بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان بجعل أم لا، وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة، كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها، ومن حلف ونذر، ووفاء حق زوجة ونحوها من قسم ونحوه. فالوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة إليها. وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الوكالة، وأن الحقوق نوعان من حيث التوكيل: حقوق لله عز وجل وحقوق للآدميين. وذكرنا أن حقوق الله تبارك وتعالى بالنسبة لجواز التوكيل على ثلاثة أقسام: ما يجوز فيه التوكيل مطلقا وهو العبادات المالية، الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو العبادات البدنية المحضة، والثالث ما يجوز عند العجز وهو المركبة، على قول بعض العلماء يعني يقول الحج ليس مركبا، قد يكون مركبا وقد لا يكون مركبا كالحج. وأما بالنسبة لحقوق الآدميين فالتوكيل فيها على نوعين: نوع يصح التوكيل فيه ونوع لا يصح التوكيل فيه. فالذي لا يصح التوكيل فيه هو ما قصد إيجاده من المكلف نفسه أو من الفاعل نفسه، هذا لا يصح التوكيل فيه، مثل اليمين والقسم بين الزوجات والظهار أو اللعان ونحو ذلك. وقسم المقصود منه تحصيل الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا يصح. هذه مثل ما مر علينا مسألة فرض الكفاية وفرض العين، يقول رحمه الله: ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، وسواء كان ذلك بجعل أم لا، سواء كان ذلك بجعل أو أجرة أو لا، فإنه يجوز، لأن الوكيل قد يكون متبرعا، وقد يكون بأجرة، وقد يكون جعالة. فالأجرة مثلا وكلتك في كذا وكذا، ويذكر وكلتك في بيع بيتي، ولك 1000 ريال. والجعل الجعالة، قل من توكل عني في كذا فله كذا. والفرق بين الأجرة وبين الجعل أن الأجرة يكون العامل معينا والمدة معلومة، وأما في الجعالة فالمدة ليست معلومة. يقول: وسواء كان ذلك بجعل أم لا. طيب، وهل الوكيل بجعل يختلف عن الوكيل بغير جعل في كونه أمينا أو غير أمين؟ لا، الوكيل مطلقا أمين، سواء كان بأجرة أم كان متبرعا. يقول: وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ. العقود مثل النكاح، وكلتك في قبول نكاحي، والفسوخ وكلتك في طلاق زوجتي، وكلتك في فسخ شركتي مع فلان ونحو ذلك. قال: والعبادات التي تدخلها النيابة، مثل الحج، مع أننا قلنا في مسألة الحج إن السنة لم ترد في التوكيل في الحج، لم يرد دليل من السنة على التوكيل في الحج. أواضح؟ واضح ما؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرم، أحسنت. شبرم هو وكله ولا هو متبرع؟ متبرع. يلا ابحث لنا عن دليل من السنة على أن التوكيل في الحج، ما فيه. كل النصوص التي وردت إنما هي في تبرع. وفرق بين كون إنسان يتبرع عن غيره تبرع عن غيره، وبين كونه يوكل غيره، بينهما فرق، أليس كذلك؟ طيب، يقول والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة. الآن لاحظ مثلا الصيام، الصيام ورد، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صيام الولي في الواقع هو مثل حج التبرع الذي وردت به السنة. ولذلك لو جاء إنسان وكلتك أن تصوم عني السنة دي ولا يقول رمضان حر مكيف حقنا خربان، وكلتك أن تصوم عني، هل يجوز؟ لا يجوز. طيب، قال كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها. قال ثم قال ومن حلف، شوف الصيام يتعلق بالإنسان نفسه لا يصح التوكيل فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فهذا تبرع، تبرع. قال ومن حلف ونذر، أيضا لا يصح التوكيل في الحلف، وكذلك النذر. إنسان قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، فقال شخص وكلتك أن تصوم 10 أيام كل يوم ب50 ريالا سلو يا عمري، ما يصح. طيب، واحد شخص قال لآخر جزاك الله خير أنا حلقي تعبان وكلتك تقرأ عني سورة البقرة، أيوة أجرها لي، اقرأ سورة البقرة عني، يصح ولا لا؟ ما يصح. طيب، ووفاء حق زوجة قسم بين الزوجات لا يصح، ووفاء حق زوجة ونحوها من قسم ونحوه، يعني الحقوق المتعلقة بين الزوجين يقول من قسم ونحوه. فالوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، فكل هذه جائزة للحاجة. طيب، مثل ذلك يعني مثل الوكالة الولاية، وذلك أن القائم مقام الغير، القائم مقام الغير تارة يكون وكيلا، وتارة يكون وليا، وتارة يكون وصيا، وتارة يكون ناظرا. وهؤلاء لهم أحكام الوكيل في الجملة، الذي يتصرف في مال الغير، تصرف في مال الغير، ويقوم مقام الغير، تارة يكون وكيلا، وتارة يكون وصيا، وتارة يكون وليا، وتارة يكون ناظرا. والفرق بينهما أن الوكيل هو المتصرف في حال الحياة، واضح؟ يعني أقول لشخص وكلتك في بيع كذا وكذا أو في شراء كذا وكذا، والوصي الذي يكون بعد الموت، الوصي هو الذي يكون بعد الموت، يعني هو مثل الوكيل لكن الوكيل في الحياة والوصي بعد الموت. إذا المتصرف للإنسان بعد الموت، والولي الذي يتولى أموال اليتامى والمجانين، وهذا إنما يكون من قبل من قبل الحكم الشرعي. والرابع الناظر، وهو الذي يتولى شؤون الوقف، وهذا يكون ممن من صاحب الموقف، ومن قد يكون من الواقف، وقد يكون من الحاكم، لأن ناظر الوقف إن كان الموقوف عليه إن عين الواقف الناظر تعين، إن عين الواقف الناظر تعين، قال هذا وقف والناظر فلان، ليس لأحد النظر. وإن لم يعين الواقف الناظر نظرنا، فإن كان الوقف على معين محصور فهو الناظر، وإن كان الوقف على غير محصور أو جهة عامة فالناظر هو الحاكم. تبي يا أخوان في مسألة الوقف، ناظر الوقف نقول إن عينه الواقف تعين بأن قال هذا وقف على طلبة العلم أو على الفقراء والناظر فلان، ليس لأحد نظر أو كلام، لأن صاحب الشأن هو الذي عينه. وإن لم يعينه الواقف بأن قال هذا وقف وسكت نظرنا، فإن كان هذا الوقف على معين محصور يمكن حصره فهو الناظر، سواء كان واحدا أم متعددا. فإذا قال هذا وقف على فلان وفلان أو على أولاد فلان وهم محصورون، فالنظر فهم يستوون في النظر، وإن كان واحدا استقل به، وإن كان الموقوف عليه جهة، يعني قال هذا وقف على طلبة العلم، من يحصر طلبة العلم؟ على الفقراء من يحصرهم؟ أو على من لا يملك، مثل على المساجد، فالناظر هو الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي. طيب يقول وجميع الأمناء، وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. نعم، جميع الأمناء، من الأمين؟ الأمين هو من حصلت العين تحت يده بإذن، كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو من المالك، هذا ضابط الأمين، احفظوها واضبطوها، يمر عليكم دائما الأمين. الأمين هو من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أو من المالك. مثال الإذن من الشارع، مثال الإذن من الشارع، ولي مال اليتيم، من الذي أذن له؟ الشارع. إذن أموال اليتامى والمجانين حصلت تحت يده بإذن. طيب، إنسان التقط لقطة، وجد لقطة فأخذها ليعرفها فتلفت عنده، هذا أمين ولا غير أمين؟ أمين. من الذي أذن له؟ الشارع. طيب، أو من المالك، حصلت العين تحت يده بإذن من المالك، مثل من؟ مثل المودع، المستعير، المستأجر، هؤلاء حصلت العين تحت أيديهم بإذن من المالك. ما حكم الأمين؟ يقول جميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم. تعد فعل ما لا يجوز، وتفريط ترك ما يجب، هذا الفرق بين التعدي والتفريط، أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك إنسان أراد السفر، أراد السفر وأودعك سيارته، قال جزاك الله خيرا، هذه السيارة أبقها عندك وديعة حتى أرجع، أنا أريد أسافر بالطائرة، أخذت السيارة أنت وتركتها في الشارع مفتحة الأبواب، وجاء الصبيان وعبثوا بها شلحوها، اللي أخذ سجل، اللي أخذ رادو، اللي أخذ المهم تلفت السيارة أو تلف بعضها، من هل يضمن ولا لا؟ نعم يضمن، نعم، لأنه فرط حيث ترك ما يجب من الحفظ، ترك ما يجب من الحفظ. لكن لو قدر أنه وضعها في حلز مثلها، وضعها في مكان السيارات مثلا، وجاءت مثل عواصف أو قواصف وتلفت السيارة، فهل عليه شيء؟ طيب شب حريق في البيت وتلفت، هل عليه شيء؟ لا. التعدي فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز، مثل لو أودعوا السيارة في وضعها في البيت وحفظها، لكن جاء ابنه الصغير قال والله هذا السيارة جيب، ودنا نروح نجربها في البر، والآن احنا سيارتنا تغرز ما يتم، ما فيها جبل، هذه فيها جبل، يلا، فأطاع ابنه وخرج وتلفت، يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه ترك فعل ما لا يجوز. قال فلا ضمن عليهم فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. طيب إذن عرفنا الآن الأمين، الأمين هو من قبض العين أو من حصلت العين تحت يده بإذن من المالك أو الشارع، حكمه لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. طيب قوله في الرد هل هو مقبول؟ يعني بقي الآن عندنا، هل يقبل قول الأمين في الرد؟ دعوى الرد من الأمين تقبل ولا لا؟ ودعوى التلف تقبل ولا لا؟ أما المسألة الأولى وهي دعوى التلف، يعني إذا ادعى الأمين أن العين التي عنده تلفت فإنه يقبل قوله، يقبل قوله. لماذا؟ نقول لأنه أمين، إلا أن العلماء قالوا إذا ادعى التلف، إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله في ذلك. تبعوا أخوان، إذا ادعى الأمين التلف، يعني أن العين التي حصلت تحت يده أنها تلفت، فإن قوله إيش؟ مقبول. فلو مثل إنسان أودعك وديعة ثم جاء يطالبك به قلت والله تلفت الوديعة، تلفت، يقبل. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، شيء ظاهر، يكلف البينة على إقامة هذا الظاهر ثم يقبل قوله. ولكن هل يكلف البينة أن من جملة الأمر، أن العين تلفت من جملة الأمر الظاهر؟ لا. فمثلا أودعك دراهم ثم جاء يطالبك بها فقلت الدراهم، البيت احترق، ومن جملته البيت احترق وتلفت الدراهم، هذا أمر ظاهر، نقول أقم بينة على احتراق البيت. واضح؟ لأن إقامة البينة على الأمر الظاهر لا يشق. لكن لو قال المودع الدراهم سرقت، إقامة البينة على السرقة فيها صعوبة. إذن الآن لما أودعه الدراهم وجاء يطالبك بها قال أعطني الدراهم، قلت سرقت، الحمد لله يقبل قولك، تحلف ويقبل القول. لكن لو قلت احترق البيت لابد أن تقيم بينة على أن البيت احترق. وهل يشترط أن تقيم بينة على أن من جملة ما احترق الدراهم؟ لا يشترط. واضح؟ طيب مثال آخر، إنسان أودعك ماشية، قطيع من الغنم، ثم جاء بعد فترة أشهر أو سنة وقال أعطني جزاك الله خيرا القطيع، فقلت تلف مات، يقبل قولك ولا لا؟ يقبل، لأنه أمين. لكن لو قال والله مات، جاء سال الوادي وجرف البهائم وماتت، نقول أقم بينة على جريان الوادي، يعني جريان الوادي هو أمر ظاهر. إذا نقول الآن الأمين إذا ادعى التلف فإن ادعاه بأمر، نعم ادعى التلف قبل قوله بيمينه، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. طيب مسألة ثانية، دعوى الرد، هل يقبل قول الأمين في الرد أو لا يقبل؟ نقول أمنا من حيث الرد، من حيث قبول قولهم في الرد على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قبض العين لمصلحة مالكه، من قبض العين لمصلحة مالكها فهذا يقبل قوله في الرد، كالمودع قوله في الرد مقبول. لماذا؟ نقول لأنه قبض العين لمصلحة المالك. القسم الثاني من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، فقوله في الرد غير مقبول. عرفنا الأول الذي قبض، المودع الذي قبض العين لمصلحة مالكها يقبل قوله في الرد، والثاني لا يقبل قوله في الرد. فإن قيل لماذا نفرق مع أن الأصل الرد أو عدم الرد؟ نقول الأصل عدم الرد. ففي المسألة الأولى نقول القول في الرد قول المودع. فإذا قال قائل الأصل عدم الرد، نقول نعم الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان. في مسألة المستعير الذي قبض العين لمصلحة نفسه نقول الأصل عدم الرد، ولم يقابل هذا الأصل أصل آخر أقوى منه، لأن المستعير محسن إليه وليس محسنا، أليس كذلك؟ نعم. طيب القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكها، مثل المستأجر المرتهن، فهل يقبل قوله؟ أو لا يقبل قوله؟ نقول لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لأن الأصل، لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد. وخلاصة الآن أن الأمين، يعني المسائل في الأمين، أولا الأمين من قبض العين أو من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان من الشارع أو من المالك. ثانيا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، كل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ثالثا دعوى التلف، يقبل قول الأمين في دعوى التلف إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر. رابعا دعوى الرد، دعوى الرد هل يقبل قول الأمين؟ نقول الأمناء في دعوى الرد ثلاثة أقسام: من قبض العين لمصلحة مالكها قبل، ومن قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل، ومن قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك إيش لا يقبل، لأن الأصل عدم، لأن الأصل عدم الرد. واضح؟ ثالث مثل المستأجر، المستأجر قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، مصلحة نفسه ينتفع بالعين ومصلحة المالك ينتفع بالأجرة. المرتهن قبض العين لمصلحة نفسه يتوثق، ومصلحة الراهن لأنه لولا الراهن ما أقرضته، فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله. واضح؟ ولذلك شوف ضبطها رحمه الشيخ هنا في المنظومة، قال كل أمين يدعي الرد قبل ما لم تقل له، ما لم يقل له، ما لم يقل له في، كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. وأطلق القبول في دعوى التلف، أطلق، وكل من يقبل قوله حلف. إيه قاعدة، كل أمين يدعي الرد قبل، شوف كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن له في، ما لم يكن في، فيما له حظ حصل. إذا كان له حظ أو مصلحة، إذا كانت المصلحة له فلا يقبل قوله. نعم. والغصب فصل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه، فإن تلف ضمن المثل بمثله، والمتقوم بقيمته فرط أو لا، وعليه أجرته مدة مقامه بيده، ونماء المغصوب. ويقول فصل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا الغصب، الغصب أخذ الشيء ظلما في الأصل، غصبه يعني أخذ الشيء منه ظلما. وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء، الاستيلاء على حق الغير، الفقهاء عرفوه عام، استيلاء على حق الغير بغير حق، قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. إذن يدخل في التعريف الاستيلاء على حق الغير، يدخل سواء كان هذا الحق مالا أم مختصا. وكلام المؤلف هنا الاستيلاء على مال الغير بغير حق يخرج المختص. فلو إنسان مثلا رجل عنده كلب صيد، فأتى شخص وأخذه منه قهرا، هذا لا يسمى غصبا على ما مشى عليه المؤلف. والفقهاء رحمهم الله عرفوا بتعريف أعم، أن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، وهذا التعريف أسد، لأنه يعني يشمل المال وغير المال. فالاستيلاء نقول استيلاء بكل شيء بحسبه، على حق الغير سواء كان مالا وهو ما يتمول وما يملك، أم اختصاصا، والاختصاص ضابطه ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. كل شيء يكون الإنسان أحق به من غيره لكن لا يملك هذا يسمى مختصا. فمثلا الكلب الصيد والحرث والماشية هذا اختصاص. جلد الميتة إذا قلنا أنه لا يطرب الدبغ، هل هو مال يجوز بيعه؟ لا، ليس بمال، إذن اختصاص. طيب قهرا بغير حق، قهرا يخرج ما لو أخذه خفية فلا يسمى غصبا وإنما يسمى سرقة. وقوله بغير حق يخرج ما لو كان أخذه بحق كاستيلاء الحاكم مثلا على مال المفلس ونحو ذلك أو أخذ المال الحاكم مال شخص تعزيرا فلا يسمى غصبا. إذن يخرج بكلمة بغير حق ما لو كان الاستيلاء بحق, ويخرج بكلمة قهرا ما لو كان غير قهر كما لو أخذه خفية. وقد تقدم لنا أن أخذ المال أخذ مال الغير يكون سرقة وانتهابا واختلاسا وغصبا وقطع طريق, أليس كذلك؟ أخذ مال الغير تارة يكون سرقة وهي أخذه على وجه الخفاء بحيث لا يظهر لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر, وتارة يكون نهبة انتهابا, وذلك بأن يظهر في آخر الأمر دون أول الأمر, وتارة يكون اختلاسا وهو المختلس هو الذي يظهر في أول الأمر لا في آخره, وتارة يكون غصبا وهو أخذه قهرا بغير حق, والغاصب يظهر في أول الأمر وآخر الأمر, وتارة يكون قطع طريق وهو ما إذا انضم إلى القهر التهديد بالسلاح, التهديد بالسلاح, واضح؟ إذا صار أخذ المال كم؟ خمسة أقسام, عده لنا. سرقة, شلون السرقة؟ كيف يجي الخفاء يعني ما ينشاف؟ أيه. وهذا كلام العلماء يعني لا يظهر كذا, هذا في مرادهم في العام الأغلب ولا قد يشاهد. طيب وتارة إيش؟ استيلاء, لا سيكون انتهابا, انتهابا وش مثل الانتهاب؟ انتهاب مثل اشتهر الآن بعض اللي يأخذون جوالات, شوف واحد يكلم يتي على دباب ويمعط الجوال يروح, هذا يسمى ماذا يسمى هذا؟ أي خطف, أخذ الشيخ خطفا لكن اعتمادا على خفة اليد, خفة اليد ما تسمون بهذه؟ تسمون ولا لا؟ أي واحد يكلم جوال ومن يعني مسترسل ما يدري إلا واحد يأتيه جريا أو مثلا على دراجة ويخطف من الجوال ويهرب. طيب حتى في السيارة. طيب هذا يسمى إيش؟ نهبة, نهبة. طيب ما يسمى سرقة, لا. واختلاس أي وش مثل الاختلاس؟ لا لا ما ما بسهم أي كذا صاحب البقالة يقول عندك رز كيس رز, نعم عندك, لا نبي عندنا 50 كيلو, كيف المستودع جيب لنا المستودع, فيذهب ويختلس, يختلس يعني الاختلاس أن يعتمد في أخذه المال على الفطنة والذكاء, فطنة والذكاء يعتمد صاحبك كان عندك كذا وكذا لا أعطنا لي آخر شيء بالأخير يشغله ثم يختلس. طيب والغصب واضح, أخذ الشيء قهرا بغير حق, إن انضم إلى القهر بغير حق, إن انضم إلى التهديد بالسلاح صار قطع طريق, ولذلك الفقهاء رحمه الله عرفوا قطع الطريق قال وهم الذين يعترضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة, والذين يعترضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. إذا جاء إنسان هدد شخص مثلا بندقية بمسدس بسكين أعطني ما معك وإلا طعنتك أو قتلتك, هذا يسمى قطع طريق, قطع طريق. شيخ لا في الغالب, في الغالب قد يظهر يعني قد الإنسان يحس به وهو يهرب، هذا يسمى ما يخرج عن كونه سارق. ها؟ يعني لا لا قطع عليه. الفقهاء يقول لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن في وديعة، والصحيح أن خائن في وديعة مثل يقتل. هذه أم من مصر، أم نور. رجل رزقت ابنته بمولود وتزوج ابنه، هل يجوز الجمع بين عقيقة المولود ووليمة العرس؟ لا ما يصح، هذا مستقل وهذا مستقل. كما أنه مثل لا يجزي أن يجعل العقيقة مثل بدل عن أضحية. الإنسان ولد له ولد، وفي يوم العيد عيد الأضحى تم له سبعة أيام، فأراد أن يذبح شاة على أنها عقيقة بعد وأضحية، نقول لا، العقيقة مستقلة ومستحبة. لا بأس الجمع بين عقيقة المولود، يعني بيجعل هذه العقيقة بمثابة الوليمة، لا بأس، ولا بأس في هذا. لا لا يجي، يعني إقامة حفل الزواج مثلا والعقيقة. لا لا لا، مو بيريد هذا، يريد أن مثلا يجعل الوليمة وليمة بس هي نفسها هذه. هي نفس هذه. هي في الواقع إذا نواها عقيقة لا بأس، لأن العقيقة على كلام العلماء تكون حكمه حكم الأضحية. يهدي لكن لا بد أن يتصدق، هنا لا بد أن يتصدق. فإذا ذبح على أنها عقيقة لكن بمناسبة وليمة العرس جمع الناس هنا لا بأس، لكن بشرط أن يتصدق. تقول سؤال: امرأة عليها زكاة ذهب وهي متعسرة ليس معها نقد سائل من سوري، ولا تريد بيع شيء من الذهب لأن الزكاة 330 جنيه وأقل حلية ذهبية معها قيمته أكثر من ذلك، وسيحصل لها خسارة إذا باعت وستقبض مالا بعد شهر من موعد استحقاق الزكاة، فهل يجوز أن تقترض من أمها مالا تدفعه للزكاة في موعد استحقاقها إلى آخره؟ نعم، نقول هنا الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة عنده مال زكوي وجبت فيه الزكاة، وليس عنده نقد، ليس عنده مال أو سيولة مالية، ففي هذا الحال نقول يقيد الزكاة. يقيد مثلا امرأة وجبت عليها زكاة الحلي، أو عندها مثل أرض تجارية وحال عليها الحول، نقول بل واجب، نقول تقيد الزكاة، تقول مثل زكاة الأرض 5000، زكاة الحلي 1000 ريال، واضح؟ ثم إذا جاءتها سيولة نقدية تخرج، فمثلا زكاة ذهبها 1000 ريال ورزقت ب100 ريال، نقول أخرجيها وأسقطيها من 1000، بعد أسبوع رزقها الله 150، نقول أسقطيها من 1000، 100 و150، 250، كم بقي؟ 750، بعد أسبوع جاءها 50 ريال، نقول أسقطي. هكذا تقيد المبلغ، وكلما أتاها مال تسقط منها. مثل ذلك مثل ذلك أيضا من عنده أرض، صار عنده أرض مثلا قيمتها 1000000 ريال، 1000000 ريال كم زكاتها؟ ها؟ كم زكاة؟ 25000. طيب يقول أنا ما عندي 25000، أنا راتبي يسير، نقول قيد الزكاة 25000، وكل شهر كل شهر ونص أخرج منها، لأنه قد يكون في بيع الأرض قد يكون عليه ضرر. وهل يلزمه الاقتراض في هذه الحال؟ نقول لا يلزمه الاقتراض، ما دام أنه يأتي الزكاة، يعني تأتي شيئا فشيئا والمال يأتي شيئا فشيئا فليفعل. طيب يقول هذا، يقول إذا قلنا عن صالح من المملكة، إذا قلنا ما ذكرنا من التقسيم بأن حقوق الآدميين يصح التوكيل فيها فيما لا يراد من الشخص نفسه، فلماذا يصح التوكيل في الطلاق مع أنه مراد من الزوج؟ نعم، هذا لا يعتبر، لا أقول لا يتعارض. أقول حقوق الأدميين ذكرنا منها ما لا يصح التوكيل فيه، وهو ما طلب من الشخص إيجاده من الشخص نفسه، والطلاق لا يطلب إيجاده من الشخص نفسه، بل لا يوجد إلا بإذن الزوج، أليس كذلك؟ فهل الزوجة مثلا هل الزوجة تملك طلاق نفسها؟ لا، إذا وكلها الزوج جاهز، إذا وكل شخصا بطلاق امرأته جاهز، فلا يتعارض معها. يعني نقول ما طلب إيجاده من الشخص نفسه لا يصح التوكيل فيه، الطلاق أيضا مطلوب إيجاده من الشخص إيش نفسه، يعني من الذي يعدم الطلاق؟ هو الزوج. طيب يقول هذا الأخ عبد الرحمن من الولايات المتحدة، يقول إذا استيقظت من النوم قبل الشروق بوقت لا يكفي لصلاة النافلة والفريضة أصلي الفريضة وأقضي النافلة بعد الشروق؟ لا، إذا استيقظ الإنسان من لصلاة الفجر بعد خروج الوقت أو قبل خروج الوقت فإنه يشرع له أن يتطهر وأن يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. ها؟ لا لا أنا طلاق مطلوب من اللي يوجده الشخص نفسه. إيه الشخص نفسه. لا هو مكتوب. لا لا مو الحين إلى الزوج، إذا وكل في طلاق زوجته، إذا وكل رجلا في طلاق زوجته إيجاد الطلاق من الشخص نفسه، يعني هو اللي ينشئ يقول طلق وكلتك أن تطلق زوجتي. لا يجوز التوكيل. لا يجوز التوكيل شيء يجوز. الآن شوف ما طلب ما طلب إيجاده من الشخص نفسه، يعني لا بد من شخص نفسه لا يصح التوكيل فيه، أليس كذلك؟ طيب الطلاق أصلا الإنسان ينشئ، يعني حينما يريد الطلاق يقصد بنفسه إنشاء الطلاق، يعني نية الطلاق ثم يوكل الوكيل يعني دوره في الطلاق مجرد إيقاع فقط، مجرد إيقاع. واضح ولا لا؟ واضحة لكم؟ يعني كان ينفذ طلق إيه متى شيء طلق زمنا، وإن لا الزوج لو ما نوى ما يقع. أي لو قال مثل وكلتك تطلق ولم تطلع على وليس في باله ولم ينوي ذلك ما يقع طلاق. يعني الزوج حينما يطلق في الطلاق فهو في نفس في نيته قد بيت النية في الطلاق. إذا هذا شيء يسمى توكيل. شو يسمى توكيل؟ يسمى توكيل اللي يسمى توكيل. لكن هو صح قد يعني من حيث القاعدة ما طلب يجده من الشخص نفسه كيف يصح التوكيل فيه؟ بمعنى أن الغير لا يملك أن يعني قصدك الغير لا يملك أن يطلق بدون إذن. إيه هذا ها هذا هذه ما اتضحت ولا لا؟ لا يا شيخ القائد ما طلب من إيجاد من الشخص نفسه لا يجوز التوكيل. طيب الآن هذا الطلاق لا يمكن أصلا إيجاد لا إيجاد من الشخص بحيث لا يقوم غيره مقامه به. هذه يعني الآن مثلا عقد النكاح يصح التوكيل فيه، أليس كذلك؟ شوف مثال القسم بين الزوجات هو اللي ما يمكن، الحلف اليمين ما يمكن، تقول شخص احلف عني ما يمكن. وذلك العلماء يعني قالوا ما لا اللي ما يصح التوكيل مطلقا مثل القسم بين الزوجات مثل المؤلف اللعان لا يصلح، لأن المقصود لأن غيره لا يقوم مقامه فيه، هذا المقصود. يعني الضابط تقول ما طلب إيجاده من الشخص نفسه بحيث لا يمكن أن يقوم غيره مقامه فيه، حط القيد هذا تنضبط المسألة. واضح نافل الآن؟ نعم. أي. نعم.